شاء الله ده جميل السيد محمد نصر الله منسجم محمد الشيخ تسعى إلى ذكر الله إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إذا إذا رأوا تجارة أو لهوا الله يفتح عليك يا فضيلة الشيخ. ما شاء الله بالله ما شاء الله. وإذا رأوا تجارة أو يا رب. أيحسب أن لن يقدر على وجه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يروا بسم الله وَأَتَيْنَاهُمْ فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة عشنا مع حسن الختام وطيب الكلمه ايات لها علينا ذلكم العلق القراني الاذاعي فضيله القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوه ونشر العالم الاسلامي وقارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمهندس المعالي مركز بني القصر في محافظه الشرقيه وبذلك عبر عصير موجات اذاعتها المحليه اداره الحاج محمد الخولي والمقيم العواصي مركز هيا في محافظه الشرقيه كما نقلناها لكم داخل لؤلؤه بصوره ضيافه متنقله وكبرى ابرازها فراشها الذهبيه الحديثه الكبرى والهندسه الكهربائيه اداره الحاج محروس صغير والمحيط الشارع فاروق مدينة الزقازين والذي يطلب تلفونيا 228-39-91 والشكر الله السعي جميعا